بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثارهم وترسم خطاهم. أما بعد، فكان آخر ما تكلمنا عنه في درسنا السابق في ليلة البارحة ما يتعلق باستعمال أواني الذهب والفضة، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم علة ذلك بقوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا شك بأن هذا وعيد شديد لمن يقدم على مثل ذلك، فلا يجوز أن تستعمل هذه الأواني التي تكون من النقدين أو من أحدهما. ولكن اختلف العلماء في اتخاذها، وأعتقد أن ذلك آخر ما انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الآنية. قال: ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر، لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس. في هذا كلام نبهنا عليها، وقلنا أن الإمام الشافعي خالف في هذه المسألة، ويرى أن ثمين الجواهر إنما يلحق أيضا بالنقدين أي بالأثمان، وأن التنبيه أو الإشارة إلى الأثمان إنما هو تنبيه إلى ما هو أعلى منها، فيدخل في ذلك الجواهر عالية الثمن. هكذا قال، لأن العلة الموجودة في النقدين إنما هي موجودة في غيرهما من الجواهر ذات الأثمان العالية، فهناك يكون السرف، وهناك أيضا يكون الخيلاء، ويكون أيضا كثر قلوب الفقراء. ولكن الجمهور رد ذلك عن الأئمة الثلاثة، وقالوا إن استعمال مثل تلك الأواني إنما هو قليل ونادر، بخلاف النقدين فإنه يكفر استعمالهما وتعاطيهما وهما منتشران بين الناس. بالنسبة للنقدين فإذا وضع ذلك أيضا أثر في قلوب الفقراء، وأيضا النقدان ثمنان فإنهما يستخدمان في البيع وفي الشراء، فحالهما يختلف عن غيرهما من الجواهر. قال: ويحرم اتخاذها. وقلنا أيضا خالف في ذلك الإمام الشافعي، لأنه يرى أن النص الوارد في ذلك إنما هو في الاستعمال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وأما اتخاذها لغير الاستعمال فإنه لا يضر عنده. قال: ويحرم اتخاذها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الشافعي الاستعمال. ينازع في هذا التعليل أو الشافعية، ويرون أن العلة غير واردة هنا، لأن القصد هناك وكسر قلوب الفقراء والخيلاء، قالوا هذا غير وارد هنا، ولكن الجمهور يقولون هو وارد هنا، لأن الإنسان إذا وضع مثل تلك الأواني في منزله أو في مكانه فلا شك أن الفقراء يتطلعون إلى ما يملأ بطونهم من الأكل والشرب وهم يرون مثل هذه، فهي بلا شك تترك أثرا مؤلما في نفوسهم. قال: لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. ما هو الطنبور؟ هذه كلمة من الكلمات الكثيرة التي دخلت إلى اللغة العربية وعربت، وهي في أصلها فارسية. وهذه الكلمة أو الطنبور إنما هو آلة من آلات اللهو التي جاء النهي عنها. قال: ويستوي في ذلك الرجال والنساء. يستوي في مثل في الاستعمال المذكور المشار إليه من أواني الذهب والفضة استعمالا أو اتخاذا الرجال والنساء، ولكن النساء لأن أيضا مما هو يطلب من المرأة أن تتهيأ لزوجها وأن تتزين، لذلك أبيح لها أن تلبس من الذهب ومن الفضة، بخلاف الرجال فإن ذلك لا يجوز إلا بالضرورة كما سيأتي. قال: ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، يعني قصده عموم الخبر، لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، ولم تفرق الأحاديث بين رجل وامرأة. وأيضا جاء في حديث آخر يدل على اختلاف المرأة ولكن في غير هذه الحالة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل أو حلال لإناثها. ولكن ذاك في الأغراض أو في الغرض الذي سينبه عليه المؤلف، وهو التزين للرجال، لأن المرأة مطالبة بأن تكون على أحسن حال بالنسبة لزوجها. قال: لعموم الخبر، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، لأن المرأة أيضا كما جاء في الحديث، المرأة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء في وصفها: إذا نظر إليها زوجها سرت، يعني في مظهرها وفي كلامها وفي تصرفها. قال: فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع، لأن علة كسر قلوب الفقراء والخيلاء وكذلك التعاظم والفخر لا يقتصر على الرجال، وإنما يشركه في ذلك النساء، فلا يفرق بينهما. قال: وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، يعني وضع ضب فيها يعني كأن ينكسر الإناء ينشق، فيؤتى فيوضع له ما يتمم ذلك الكسر أو الشق الذي فيه، يعني يوضع ذلك الذهب والفضة في ذلك الإناء الذي انكسر، وهذا أيضا وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هو ذكر هنا الفضة لأن هذا في المذهب، ولكن عند غيرهم أيضا يعني يجوز أيضا يكون من الذهب إذا كان يسيرا، وسيأتي الكلام عنه. قال: رواه البخاري رحمه الله. ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا، ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا. قال: ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا، فأشبه الإناء الكامل. ولكن العلماء نصوا على أن أيضا من يضع ذلك لا يتخير موضع الضبة التي وضعت بأن يشرب منها، لأنه بذلك يقع في المحظور، أو ربما وقع في المحظور، لأنه إذا جاء إلى ذلك الموضع الذي كمل بالفضة فخصه ليشرب منه، حينئذ ربما تقع الريبة وتأتي الشبهة، فكأنه قصد استعمال ذلك المكان فيقع في النهي. ولذلك لا ينبغي أن يخص ذلك المكان الذي وجدت فيه الفضة ليشرب منه. قال: واشترط أبو الخطاب رحمه الله أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة. يعني أبو الخطاب يقول: لماذا ضبب إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للحاجة، لأنه انكسر. إذن ينبغي أن نقصر النص عند موضعه ولا نتجاوز به حده، فنقول إذا وجدت الحاجة نعم، أما أن نطلقها فلا. كيف تكون الحاجة؟ يوجد عنده إناء أو عدد من الأواني يستعمله، فهو ليس بحاجة إلى هذا الإناء، فلماذا يلجأ إلى أن يشعبه بشيء من الفضة؟ ليس له ذلك، هذا هو رأيه، ولكن الصحيح عند الحنابلة وعند غيرهم أن ذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عمل له لم يخص ذلك بالحاجة، يعني لم يبين على أن ذلك للحاجة، وإنما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز، وادعاء تخصيصه بالحاجة يحتاج إلى دليل آخر. قال رحمه الله: ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، والحاجة أيها الإخوة تختلف أحوالها، أحيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولذلك يلحقونها بقاعدة الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، ويقولون أحيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فلو كنت في بلد لا يتعامل إلا بالربا فلا تقف هنا، لا فلا تقف ذلك الموقف، لا تأكل ولا تشرب لأنك لا تجد إلا من يتعامل بالربا، حينئذ لك أن تأخذ ما تحتاج إليه فتنزل الحاجة هناك منزلة الضرورة. قال: ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي رحمه الله: يباح من غير حاجة. وهذا هو رأي أكثر العلماء الذي أخذ به القاضي أبو يعلى من أكابر الحنابل، هو الذي أخذ به أكثر العلماء، لأنه ما دام قد صنع ذلك في إناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيده عليه الصلاة والسلام ولم يقل بأن هذا في حالة الضرورة أو الحاجة فينبغي أن يبقى عاما شاملا، لكن لا ينبغي أن يكون كثيرا، لأنه إذا كثر تغير ماذا الغرض الذي من أجله وضع. قال: وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد رحمه الله كره الحلقة لأنها تستعمل بكثرة استعمالها. نعم. قال: وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، يعني لا يأتي الإنسان فيتعنى ويتعمد ويقصد إلى مكان الفضة فيرى لمعانها وبريقها فيتجه إليه يقول أشرب من هذا المكان، هذا ربما يوقع في نفسه ما نهي عنه بأن تأخذه الخيل، الكبر، الفخر، التعاظم، ولذلك ينبغي أن يتجنب ذلك. والمؤمن دائما مطالب بأن يكون متواضعا خافض الجناح لله سبحانه وتعالى ولرسوله والمؤمنين، والله تعالى يقول للنبي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة. هنا المؤلف اختصر، لأن الكتاب كما قلنا هو فيه شيء من البسط، ولكنه ليس البسط الذي يجعله يستوفي كل شيء، معنى ذلك كأنه يعني عبارته تشير إلى شيء. إذن عند الحنابلة أو أكثر الحنابلة على الصحيح، أكثر الحنابلة لا يجيزون يسير الذهب، وإنما يجيزون اليسير للضرورة، هذا هو الأصل الموجود. أكثر الحنابلة والمحققون منهم يقولون لا يجوز يسير الذهب، إذن هم يتشددون في الذهب أكثر من الفضة، لكن قالوا يجوز من الذهب ما دعت إليه الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. قال: فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة كأنف الذهب. كأنف الذهب، وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عرفجة عندما قطع يعني أنفه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق. يوم الكلاب يا مواقع وقعت بين كندة وتميم، وتعلمون كم كانت الحروب تثور بين العرب لأسهل الأسباب، فتسفك فيها الدماء وتزهق الأرواح، وكانوا حتى إذا لم يجدوا من يحاربوه ربما تثور بين أبناء العم، فإن هذه مما وجد عند العرب ومما أخذ عليهم، فإن الحرب كانت تقضي على الرقب واليابس، وكانت تثور لأتفه الأسباب بسبب ناقة أو غيرها، فلما جاء الإسلام قضى على تلك العادات الجاهلية، استلخ سخائمها من نفوسهم وجعلهم أخوة متحابين كلهم ينضبون تحت كلمة التوحيد، وتعلمون بأن أول أو من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار فجعلهم إخوة متحابين في الله، والله تعالى أكد ذلك بقول: إنما المؤمنون إخوة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. والإسلام قضى على العصبيات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة، أي اعتبر العصبية فيها شيء من النتن، وإنما ينبغي أن يكون الجامع بين المؤمنين هو الإسلام، فلا ينبغي أن تأخذهم العصبية، لا، بل ينبغي أن تأخذهم الغير لدين الله، وأن تكون النصرة لهذا الدين لا لغيره. حتى ولو كان المعتدي، لو كان من أقرب الناس إلى الإنسان، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، واعدله أقرب للتقوى. قال: واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي رحمه الله: تعرفون الورق إنما يقصد به ماذا؟ الفضة. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال: ويباح ربط أسنانه بالذهب، ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها. يعني سلسلة، تعلمون الآن تطور ما يتعلق بعلم الأسنان، يعني تطور طبيا وكيف اجتهد فيه، وأصبح الآن يجدون من المواد ما هو ربما يكون أنفع أيضا من الذهب، ولكن ذلك جائز. حتى وضع بعض الأسنان ألحقه العلماء وأجازوه، لأن ذلك مما تدعو إليه الحاجة والضرورة. نعم، ويعتبره من اليسير المعفو يعني. قال: ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها، لأنه في معنى أنف الذهب. وتعلمون الذهب لأنه لا يصدأ، أيصدأ الذهب؟ قال: لا، بعكس غيره فإنه يتطرق إليه الصدى. والأسنان كما تعلمون هي آلات أو أدوات للمضغ للأكل، فيختلط بها الطعام، وكذلك أنواع الشراب، أنواع الأطعمة والأشربة، فتتأثر بذلك. فإذا كان من الذهب أو من تلك المواد التي أصبحوا الآن يضعونها، فإنها هي المناسبة لهذا المقام. قال: وذكر أبو بكر رحمه الله في التنبيه أنه يباح يسير الذهب. المراد أبو بكر من الحنابلة، وهذا هو الذي يلتقي مع رأي أكثر العلماء، أن يسير الذهب معفو عنه. قال أبو الخطاب رحمه الله: ولا بأس بقبيعة السيف بالذهب. يعني المقبض الذي يقبض به السيف لا بأس به، ويحتجون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك، لأن سيف عمر رضي الله عنه وأرضاه كان فيه سبائك من ذهب. كان فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني في المسند، وذكره غيره. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي، وقال وهو حديث غريب. ولذلك قالوا يجوز تحلية السيوف وكذلك قبيعة السيف، يجوز تحليتها بالذهب والفضة أو بأحدهما. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن تطهر من آنية الذهب والفضة. نقف، ما معنى تطهر؟ المراد هنا توضأ أو اغتسل. وقلت لكم الكتاب مع أنه كما ترون بتحقيقه في 4 أو 6 مجلدات أيضا، هو يعتبر أيضا كتابا مضغوطا في الحقيقة، ليس كتابا مبسوطا بالمعنى المعروف، ولذلك هو حقيقة كان وسط كما نص المؤلف عليه. فكلمة متطهر هذه تدل على الأمرين معا، ولكن المراد بهما عند التفصيل يعني ليس للإنسان أن يتوضأ، هذه مسألة أخرى انتقلنا، نحن كنا نتكلم عن الأكل والشرب وعن الاستعمال عموما وعن الاتخاذ. إذن الآن ما حكم الطهارة فيهما؟ هناك مسائل يختلف فيها العلماء. لو أن إنسانا اغتصب دارا هل له أن يصلي فيها؟ لأن الغصب كما هو تعلمون محرم، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. إذن الغصب ممنوع، كذلك جاء النهي عن الحرير، هما حرام في الذهب والحرير، هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلا يجوز للإنسان أن يلبس ثوب الحرير، لكن يجوز عند الضرورة، لو كان في حكة أو في الجهاد في هذه الحالة يخفف عنه، وليس هذا مقام الكلام عن هذه الأمور، لكن الذي جرنا إلى ذلك هو قضية ما يتعلق بالتطهر في آنية الذهب والفضة، فإنها شبيهة بتلك المسائل. إناء يحرم استعماله فوضع فيه ماء، فجاء إنسان ليتطهر يتوضأ أو يغتسل من هذا الإناء، هل يؤثر ذلك على طهارته؟ ولو قدر أنه أثر على طهارته فهل يؤثر على صلاته؟ وهل هو آثم في هذا الاستعمال أو لا؟ هذه مسألة، والمسائل التي أشرت إليها محل خلاف بين العلماء، والحنابلة كما هو معلوم يختلفون عن الأئمة الأربعة فيما يتعلق بالصلاة بالدار المغصوبة وفي الثوب المغصوب وفي ثوب الحرير. قال: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان، أحدهما تصح طهارته. ما معنى وجهان؟ يعني ليستا روايتين بمعنى عن الإمام، وإنما هو وجهان يعني تخريج للأصحاب أي للحنابلة، فهناك وجه. نعم. قال: أحدهما تصح طهارته. تصح طهارته، وهذا حقيقة هو رأي كافة العلماء، يعني لا أقول إجماعا، ولكن الأئمة أيضا الثلاثة هذا هو رأيهم في المسألة، يعني قالوا يصح التطهر به. لماذا؟ قالوا: لأن الطهور والماء لا تعلق لهما بالنسبة للذهب، هذا ما تطهر منه فهو أدى ما عليه. قالوا: هذا يختلف عن الصلاة في الدار المغصوبة. قالوا: لأن الأمر لا يتعلق بنفس الإناء فهو قد تطهر واستعمل الماء. نعم. قال: أحدهما تصح طهارته، وهذا قول الخرقي، وهذا قول جماهير العلماء أيضا. نحن إذا جاءت مسألة يعني فيها شبه إجماع ننبه عليها، أو نرى أن الرأي الذي هو خارج المذهب هو الأرجح ننبه عليه. نعم. وهذا قول الخرقي رحمه الله، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء. يعني يريد المؤلف أن يقول الوضوء هو أن تحمل الماء فيجري على أعضائك تغسل الوجه، هذا هو الوضوء، وأنت هنا لم يكن الإناء مقصودا، فلا فرق بين إناء الذهب وإناء غيره، يعني مما يجوز سائر الأواني، يعني لا فرق بين إناء الذهب والفضة وبين غيرهما، فالقصد هنا هو جريان الماء، وجريان الماء على الأعضاء سواء العضو الذي يغسل كالوجه واليدين والرجلين أو الذي يمسح بالنسبة للرأس، قالوا فهذا لا أثر له، إذن ليس بمعصية، هذا الفعل الذي فعله ليس بمعصية. سيأتي في الوجه الآخر الذي قالوا لا يجوز يقيسونه على الصلاة في الدار المغصوبة، وهناك يعللون يقولون لأنه إذا صلى في الدار المغصوبة هو يقوم ويقعد يركع ويسجد، فهذه الحركات الذي يفعلها في الدار المغصوبة هو فعل لا يجوز له، لأنه استعمل حق غيره وتصرف فيه بدون إذنه، فكان استعمالا باطلا فلا يجوز، هذا هو الرأي الآخر. قال: والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر رحمه الله، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة كما ذكرت لكم. قالوا: لأنه إذا صلى في الدار المغصوبة إنما جميع حركاته وسكناته وقعت في مكان لا يجوز له أن يكون فيه، وجماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون إن الجهة منفكة فلا علاقة، يقولون هذا إنسان مطالب بالصلاة والصلاة فرض فقد أدى الصلاة، وكذلك توضأ في إناء منع من استعماله، الجهة منفكة فهو قد أدى ما عليه، فإذا صلى في الدار المغصوبة فإنه أدى واجبا ألا وهو الصلاة، ويأثم لكونه غصب تلك الدار، فالجهة منفكة، من جانب يكون أدى الواجب عليه، ومن جانب آخر يكون قد ارتكب إثما وتجاوز الحد واستعمل غير حقه لأن غصب هذه الدار أو غصب ذلك الثوب فبقي فيها. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل في أواني الكفار وهم ضربان. إذن الآن المؤلف سينتقل، انظروا يعني المؤلف مع أنه كما قلنا وصف، لكنه أيضا يحاول أن يستقصي رحمه الله تعالى المسائل، ولذلك ترون بأن هذا الكتاب ألف بعد المغني فجاء مهذبا تهذيبا دقيقا. أواني الكفار، الكفار كما تعلمون أيها الإخوة ليسوا كلهم يعني على عقيدة واحدة ومنهج واحد، فهناك أهل الكتاب وهناك غيرهم، وأهل الكتاب إنما هم اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى أباح لنا أشياء أن نتعامل معهم فيها كما سيأتي ذلك، وهناك غير أهل الكتاب من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النار وغير ذلك، فهؤلاء لهم شان وهؤلاء لهم شان. قال في أواني الكفار وهم ضربان أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه. نقف عند هذا. والله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن هذه الآية أيضا دليل لهذه المسألة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والطعام أيضا يكون في الأواني. وأيضا حديث أيضا عبد الله بن المغفل وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عندما قال دلي جراب فيه شحم يعني دلي جراب يعني أنزل يوم خيبر دلي جراب فيه شحم قال يوم خيبر فالتزمته يعني فأمسكت به فقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. هذا لفظ مسلم والبخاري أورده بمعنى. إذن هو حديث متفق عليه. إذن هذا كما ترون يقول دلي يوم خيبر أو دلي جراب فيه شحم يوم خيبر فالتزمت يعني أمسك به وفرح به لأن حالتهم لم تكن كحالنا اليوم كما سترون في الحديث الآخر الذي أورده المؤلف. قال فالتزمته فطمع فيه فقال والله لا أعطي أحدا منه شيئا. وهذا لا يعتبر أيها الأخوة من الغلول لأنه أمسك به والمسألة فيها تفصيل. وتعلمون يعني الغنائم التي تكون يختلف حالها الأكل منها قبل أن تقسم الأكل منها أو الاستفادة منها قبل أيضا أن تحاز يأتي المنع إذا قسمت وحاز كل إنسان نصيبه لذلك ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أما هذا فليس من ذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم لما رأى حرصه وأنه حلف ألا يعطي أحدا منه شيئا لشدة حاجته وتلهفه إليه وفرحه به ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. الشاهد بأن الجراب هو إناء من جلد مصنوع وفيه شحم ومع ذلك رآه رسول الله فابتسم مقرا لأخذه إياه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له بأن ذلك لا يجوز لأنه في إناء من أواني أهل الكتاب. إذن الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أيضا حديث عبد الله بن المغفل والحديث الذي أيضا في الكتاب عندما دعي الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إليه مرة أخرى. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه. وهذا دليل على أن الإنسان له أن يأكل عند ماذا عند أهل الكتاب إذا اطمأن على أكله أن لا يكون فيه محرم أن يكون مخلوطا بخمر أو غير ذلك أو أن لا تكون أيضا أوانيهم نجسة حتى أوانيهم يتأكد إذا كانت فيها نجاسة لا يستعملها. إذن الأمر مختلف لكن الشاهد هنا من إهالة يعني من شعي من إهالة سنخة. ما معنى إهالة؟ إهالة هو الشحم الذي يذاب. تعرفون الشحم الذي يكون في الرئة أو في الجمل كانوا يذيبونه فيما مضى ويضعونه في أوان ويحفظونه أشهر وربما يحول عليه الحول فيأخذون في كل طبخة قطعة يسيرة وربما تخرج له رائحة مع مرور الزمن فيلقى في الطعام ليأتدموا به. أما الآن فكما ترون أصبح كثير من الشحم يبعد أيضا لا نقول يرمى أو يقذف ولكنه يعني الحمد لله يعني لتلكم النعم التي تتوالى والتي تتطلب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى يزيدنا أيضا فضلا وإنعاما كثرت هذه النعم بحمد الله. إذن إهالة سانخة يعني هالة يعني ودك ذا ما معنى سنخ يعني له رائحة تغيرت رائحته يعني رائحته أصبحت غير طيبة ومع ذلك تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه وكانوا أيضا يسرون ويفرحون أن يجدوا مثل ذلك النوع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يمر بنا الهلال والهلالان وليس في بيت آل محمد إلا الأسودان الماء والتمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، وحصل أن التقى بأصحابه ورآهم على تلك الحال، وذهبوا لأحد الأنصار ليغيفهم إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. لكن أيها الإخوة، تلك الشدة، تلكم القسوة، ذلكم العدم الذي كان يحل بهم ما كان يصرفهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يشغلهم عن عبادة الله تعالى، بل كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل. كانوا يقبلون على الله سبحانه وتعالى في عبادتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كانوا قد أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فما شغلتهم الحياة الدنيا، ولكنهم آثروا الباقية على الفانية، لأنهم كانوا يعملون للآخرة ويعتبرون بأن الدنيا مطية وأنها ممر ومعبر، طريق يأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة، إلى تلكم الدار التي جعلها الله سبحانه وتعالى عقبة عاقبة للمتقين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا إن أنا كرجل استظل في ظل شجرة. هكذا كان، يعني هذه الدنيا مع أنه أمضى فيها 63 عاما كان يعتبر نفسه مارا فيها، وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. ولذلك مع ما كانوا فيه من قلة الحال، نجد أن أوقاتهم كانت عامرة في طاعة الله، فهم إما في جهاد، وإما في تعلم، وإما في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإما في إحياء الليالي تعبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة له. قال رحمه الله تعالى: رواه أحمد في المسند: وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. وتوضأ الرسول أيضا من مزادة مشركة. نعم. قال: والثاني من يستحل الميتات والنجاسات. إذن الثاني من يستحل الميتات وكذلك النجاسات، يعني القسم الثاني من الكفار. إذن أهل الكتاب كما هو معلوم يجوز للمسلم أن يأكل من طعامهم ويشرب، وكذلك تحل ذبائحهم، لكن ينبغي أن يتأكد من ذلك الطريقة التي ذبحت عليها، وكذلك نساءهم، ذلك أباحه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. لكن النوع الآخر من الكفار يختلف حاله. قال: والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى. المجوس هم عبدة النار كما هو معلوم، والمجوس مختلف فيهم هل لهم كتاب أو ليس لهم كتاب، قيل لهم كتاب ورفع، ولكن جاء سنوا بهم الحديث سنة أهل الكتاب. قال: فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها. تعلمون كان المسلمون يترددون في البلاد وينتشرون فيها، فيذهبون إلى اليمن وإلى الشام، وتلك البلاد كانت في ذاك الوقت تعمر لماذا أو تعج بأهل الكتاب وبغيرهم أيضا. ولذلك كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام. ولذلك عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث المعروف المتفق عليه. قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. إذن هذا فيه يقول: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا، لكنهم إذا لم يجدوا لهم أن يأكلوا فيها، لكن أن يغسلوها ليطمئنوا على نظافتها وخلوها من النجاسة. قال: وما شك في استعماله فهو طاهر. نعود مرة أخرى إلى القاعدة، وهذه القاعدة أيها الإخوة قالوا: لا يخلو باب من أبواب الفقه إلا وهي تطل عليه وتكون أيضا لها أثر فيه، التي هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، هذه لا تكون في الطهارة وحدها، تكون في الصلاة وتكون في الصيام وحتى تكون في المعاملات. اليقين لا يزول بالشك، الأصل في الإناء أنه طاهر، إذا يبقى على أصل. فلا تأتي فتقول هذا غير طاهر، لا، أنت متى تقول إذا كنت تعلم بأنه نجس وشككت في الطهارة فتقول نعم الأصل هنا أنه نجس، لكن إذا كان الأصل فيه الطهارة فيبقى على الأصل إلا إذا علمت بوجود نجاسة بأن رأيتها أو أخبرك ثقة بها كما مر بنا، حينئذ تفعل ذلك، لأن هذا الدين كما أشرنا وسيتكرر معنا بني على اليسر، بني على التخفيف، بني على رفع الحرج، هذه شريعة كاملة خالدة ما طرق العالم مثلها، لم ينزل بالعالم شريعة كهذه الشريعة الإسلامية، وفت بحاجة الناس في كل زمن وكان، وهي الشريعة التي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي التي سيحكم فيها عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى هذه الأرض، هذه شريعة الله، إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله: وما شك باستعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن أواني الكفار كلها طاهرة. وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما تكره لهذا الحديث، والثانية لا تكره لأن النبي الثانية الأولى لا تكره، هذا رأي جمهور العلماء. نعم. والثانية لا تكره. ما هو الحديث؟ هو حديث أبي ثعلب الذي مر قبل قليل. والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل فيها. أكل فيها كما ترون، والحديث التي مرت وقصة أيضا الجراب وغيره. نعم. يعني أكل من مزادة مشركة وشرب من مزادة توضأ من مزادة مشركة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فأما ثياب الكفار. نأتي إلى ثياب. إذا انظروا كيف المؤلف انتقل بالتدريج، أولا الأكل، الشرب، الاستعمال، ثم بعد ذلك الوضوء، ثم بعد ذلك استخدام أيضا أواني ماذا الكفار، وهم على صنفين، أهل كتاب وغير أهل كتاب، ثم بعد ذلك يأتي أيضا إلى ماذا ثيابه. أما بالنسبة أيها الإخوة لما ينسجه الكفار ويسمعونه فهذا جانب، فكان ما يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما هو من نفس الكفار، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني ما ينسجه الكافر لا أثر له، يعني لا يؤثر فيه عمله، إذا خاط ثوبا نسجه أو كان يشرف على مصنع وتولاه ومسه ولمسه هذا لا تأثير له، ولكن الخلاف في الثياب التي يستعملونها، وأيضا الثياب التي يستعملونها قد يكون منها ثياب تلي عوراتهم التي هي محل النجاسة، وهناك أشياء مما يلبسونه يوضع على الرؤوس أو يكون فوق تلك الثياب التي تلي العورة، فهل الكل جائز أو أنه يختلف ماذا؟ وأن الثياب تختلف كل ما التصق ببدنه وقرب أو كان في موضع النجاسة فإنه لا يجوز، وأن ذلك معفو عنه لأن الأصل هو الطهارة. قال: فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار. تعلمون كانت الثياب تأتي من اليمن ومن غيرها، وكان يلبس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهدي إلى أصحابه وكانوا يلبسون ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان، كان أيضا يعنى بيوم الجمعة ويخص ثوب ليوم الجمعة، والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وليس أيها الإخوة أن يلبس الإنسان من زينة الثياب أن هذا فيه خيلة وتعاظم، لا، هذا الذي فيه خيلة وتعاظم هو الذي يجر ثوبه، أو الذي يلبس ثوب حرير فهذا هو الذي لا يجوز، أما أن الإنسان يلبس ثوبا جديدا أو ثوبا نظيفا فهذا مطلوب من المؤمن، وهذا لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البدالة من الإيمان. البدالة اللي هو رث الثياب، ليس معنى أن ثيابه وسخ، لا، ولكنها بالية، فبعض الناس تجده يزهد في الحياة الدنيا فهو لا يريد ماذا أن يتمتع فيها بأحسن صورة، لا، وإنما يقتصر على الثياب قليلة الأثمان، إذا أخذ عباءة مشبع تكون رخيصة إلى غير ذلك، فهو زاهد في الحياة الدنيا، وليس هذا من الزهد الممنوع، لكن الزهد الممنوع الذي ينحدر وينزلق بالإنسان إلى التخوف. أما أن يزهد الحياة الإنسان في الحياة الدنيا ويطمع فيما عند الله تعالى فهذا شيء مطلوب، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون في كل عصر ونصف. إذن البذاذة من الإيمان، وبذالة المراد بذلك رثة الثياب، يعني الثياب البالية، أما النظافة هي مطلوبة، لأن الله تعالى قال خذوا وهذا أمر زينتكم عند كل مسجد. وتعلمون إذا وصلنا إلى كتاب الجمعة إن شاء الله ترون غسل الجمعة، حتى إن أهل الظاهر قالوا بوجوبه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والجمهور قالوا ليس بواجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا لما جاء عثمان رضي الله عنه وعمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغرب عمر من تأخر عثمان فسأله قال إني كنت في حاجة كذا فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا، يعني الاختصار عليه، فلو كان الغسل واجبا لطلب منه عمر أن يعود وأن يغتسل، لا شك بأن الغسل أفضل. لكن الشاهد بأن عائشة جاءت بحديث فرفع الخلاف، كان الناس عمال أنفسهم، يعني يعملون يؤدون الصناعات بأنفسهم، الجزار يعمل في مجزرته والحداد في حدادته وغير ذلك، فتجد أنهم يحملون روائح كريهة، فهذه يتأذى بها المصلون. ولذلك قالت عائشة كان الناس عمال أنفسهم، كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني اغتسلوا حتى يأتوا برائحة طيبة. وتعلمون بأن الثوم والكراث والبصل لم يكن محرما، ولكن منع من ذلك حتى لا تتأذى الملائكة ويتأذى مع ذلك المصلون، ويأتي في الدرجة الأولى الدخان، يعني لا يأتي الإنسان الذي وقع في هذه الخبيثة يشربها فيأتي برائحته ويؤذي المصلين، لا، يعني ينبغي للمؤمن أن يكون دائما عونا لإخواني على الخير، لا أن يكون حقيقة مفزعا ماذا لهم متعبا لهم. قال رحمه الله تعالى وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد رحمه الله أحب إلي أن يعيد إلى صلى فيها. وكذلك أثر عن الإمام مالك أنه قال يعيد في الوقت، الإمام مالك قال يعيد في الوقت، فمذهب الإمام مالك قريب من مذهب أحمد، لكن الإمام مالك قيد ذلك. فأما الحنفية والشافعية فيرون أنها طاهرة والأمر لا يحتاج إلى شيء، لا يختلف الحال، قالوا هذه ثياب والأصل فيها أنها طاهرة واحتمال النجاسة مظنون ولا ينبغي أن نقطع اليقين بالشك. إذن الحنفية والشافعية لم يفصلوا الأقوال في ذلك، بل قالوا كل ذلك جائز، والتفصيل إنما جاء عند المالكية والحنابلة، فمذهب الإمامين قريب، لكن مالك رحمه الله تعالى خص ذلك في الوقت. وتعلمون المالكية لهم فيما يتعلق بمثل هذا عنايتهم بالمصلحة المرسلة وتوسع في أكثر من غيرهم، فهم يقولون في الوقت لا يعني يلحق الإنسان تعب ومشقة، لكن بعد الوقت وبعد أن ينصرف ويخرج الوقت يعني، فهذه التي أديت في الوقت وإن شك في الطهارة فينبغي أن تبقى. ثم لا تنسوا أيها الإخوة لأن الإنسان أيضا يختلف حاله، فرق بين إنسان صلى وهو يعلم أنه متلبس بنجاسة سواء كانت بثوبه أو بدنه، وبين نجاسة اللباس، فالذي صلى وهو على نجاسة هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة، أما الذي يصلي وهو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فهذا محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن النسيان يسقطها أو الجهل، وبعض العلماء يقولون لا، الطهارة شرط في صحة الصلاة، والطهارة مطلوبة أن تكون أيضا من الحدث ومن النجس، فينبغي أن يتوفر الأمران معا. قال وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد رحمه الله أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي رحمه الله، لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا تجب وهو قول أبي الخطاب رحمه الله، وهذا قول كما قلنا لا تجب قول الحنفية والشافعية، وهو قول أبي الخطاب رحمه الله لأن الأصل الطهارة، وهذا يقويه القاعدة التي قلنا اليقين لا يزول بالشك، يعني قول الإمامين وهي الرواية الأخرى لأحمد ومالك كما ترون أيضا كلامه ليس يعني جزما في المسألة وإنما قال يعيد في الوقت. وهو قول أبي الخطاب رحمه الله لأن الأصل الطهارة فلا تزول. وحتى قول أحمد في الرواية الأخرى ليس نصا صريحا في وجوب الإعادة وإنما هو يحتمل. يعني الأصحاب إنما اجتهدوا فيه، فبعضهم قال يحتمل الإعادة، قال يعني فيه دلالة على الإعادة، وبعضهم قال لا هو محتمل والظاهر أنه لا يوجب الإعادة. وفي نظري أن قول الأكثر هو الأرجح في هذه المسألة، وأن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، لكن الذي يريد أن يحتاط فذلك له. يعني الإنسان الذي يريد أن يحتاط لدينه أن يأخذ بما هو أحوط وأسلم له حتى يبقى مطمئن النفس ويعمل بقول رسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن عندما يأتيك إنسان يسألك عن حكم الأحكام ويقول مضى قبل سنة أو سنوات عملت كذا، فتقول لا يعني هذا أمر يعني ليس فيه شيء إن شاء الله. قال لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. هذا الذي قلنا اليقين لا يزول بالشك، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وهذا هو رأي أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وجلود الميتة نجسة. نأخذ هذا ونقف كم بقي له؟ ما أدري، أظن الإخوة يعني يحتاجون ربما الشرح أكثر، يعني ما أدري بخاصة هذا آخر الأسبوع، نأخذ هذه المسألة طويلة بدل ما نبدأ في الأسبوع الآتي ونستقر. قال رحمه الله فصل: وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تفصيل يعني وكلام طويل، وما أدري الإخوة الأسئلة لها علاقة بالدرس يعني ما أدري. لا هذا إذا دخلنا فيه لا يكفي 10 دقائق، لأن المسألة ليست كما ذكر المؤلف، هذه المسألة فيها 7 أقوال وفيها أدلة وخلاف بين العلماء، يعني مسألة ما كبرى لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام، لأن المسائل ذات الأهمية ومتعلقة بطاهر ونجس تحتاج كما في معنى يعني نأخذ الأسئلة. لكن نرجو أن تكون يعني واضحة. الأخ يقول إذا قدم الكافر طعام في آنية من ذهب ولم يكن غيره عنده فهل أن يأكل الطعام الذي في هذه؟ هذا صريح الحديث، لا تأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. لكن لو اضطر الإنسان يعني كان بحاجة بضرورة إلى الأكل فهو يأكل الميت، نعم، لكن أن يأكل مثلا يعني في حالة لم يكن محتاجا حاجة ضرورية فلا ينبغي أن يأكل في آنية الذهب. إذا كان هو المسلم لا يجوز له، فكون الذي يقدم له كافر هذا لا يجعل ذلك مبيحا له. يعني أنا أرجو دائما تكون الأسئلة يعني واضحة ومكتوبة. هذا الأخ يقول: هل الآنية المرشوشة بماء الذهب أو تحمل أيضا لون كلونه أو كلون الفضة تدخل في ماذا؟ في التحريم. أما ما يكون كلون الذهب والفضة الذي يقولون هذا ذهبي وهذا فضي كما ترون في لون السيارات، بعض السيارات أو الثلاجات أو الغسالات، فهذا لا أثر له، يعني التقاء اللونين لا تأثير له. أما إذا كان الذي فيها من الذهب واضح بين فهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الاستعمال، وأكثر العلماء قالوا لا يجوز ماذا استعمال الذهب ولو كان يسيرا إلا لضرورة كما أشرنا إلى ذلك. هو ذكر هنا قال: وهل ألوان السيارات وأنواعها الغالية تدخل في ذلك؟ الجواب لا، ألوان السيارات لا علاقة لها بها، لأنه لو وضعوا السيارات من الذهب لخسروا، ثم السيارات عرضة مثلا للحوادث ولغيرها. فهم يقول هنا على الرغم من أن الفقيرة عليه ذلك، كأنه قال يصعب عليه وقال يعس عليه، يعني يحس كأنه قال يحس عليه، ويعني يريد أنه يتألم لذلك في مثل هذه الأمور سيارات وغيره، يعني مراد الإنسان يعني مراد السائل أنه يريد أن يخرج عن الذهب والفضة. فمثلا بعض الناس معهم سيارات فاخرة فخمة، إذن وبعض الناس يسكن في القصور، وبعضهم يسكن في ماذا؟ في العمائر، وبعضهم تكون عنده الأموال الطائلة، ولكن عليه أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الذي ينبغي أيها الإخوة أن يتذكره المؤمن. وهذه الدنيا أيها الإخوة ليست مقياسا، يعني ليس المال أيها الإخوة ولا الجاه ولا أيضا نظارة الأجسام ولا حسن الثياب هي دلالة على قيمة الإنسان، إنما قيمة الإنسان إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله للأبقى مجيد. فربما تكون هذه الأموال الطائلة تكون شقاء على أهلها، فكم من أناس كانوا في أحوال متوسطة أو دور المتوسطة، فترى أنهم كانوا ممن يحيون ليلهم ويقضون كثيرا من نهارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. تجدهم ممن يترددون على المساجد، ممن يأتون إليها قبل الصلاة، وممن يمكثون بعد الصلاة. ولما جاءت الحياة الدنيا وكثرت شغلتهم يعني عن طاعة الله أو عن جزء من طاعة الله، فأصبح الإنسان لا يأتي إلا وبعد الإقامة ومع الإقامة. وليس ذلك أيها الأخوة يعني يسري على جميع الناس، لا، من الناس من إذا زاده الله تعالى وأعطاه المال، أو ممن أعطاه الله تعالى المال، تجد أن ذلك يكون دافعا له على طاعة الله، يكون حافزا له. ولا ينبغي أن تكون الحياة الدنيا هي الغرض والقصد من ماله. أما ما يتعلق بالفقراء، فالفقير كما هو معلوم أيها الإخوة ينبغي أن يتسلى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء في الحديث: إن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له. فتجد أن بعض الناس يكون الغنى وبالا وشرا عليه، وبعض الناس تجد أن الفقر يكون ضررا وشرا عليه، لأنه يجزع من هذا النوع. إذا رأى إنسانا في غير يغبطه ويتألم: لماذا فلان كذا وأنا كذا؟ لماذا هذا غني وأنا غير غني؟ ألست من عباد الله إلى آخره؟ فتجد أنه يجزع، وأيضا لا يدخل في الصبر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وبشر الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعلماء قسموا الصبر إلى أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر على أقدار الله، صبر عن معاصي الله. فأنت تصبر على طاعة الله، تتحمل تعب الجوع والعطش في الصيام، تصبر على أقدار الله بما ينزل فيك من المرض والجوع والشدة وفقد الولد والقريب والصديق وغيره، وأيضا قلة المال كذلك أيضا، وتصبر عن معاصي الله، تخصم نفسك فلا تقدم على معاصي الله، حتى تكون ممن أعد الله سبحانه وتعالى لهم جنة عبد، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن أيها الإخوة، كما جاء أيضا في الحديث أيضا: عجبا لأن المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فكم رأينا من الفقراء الذين قنعوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى، والذين تجد أنهم يعيشون حياة كفافة، بل بعضهم إذا وجد غداءه لا يجد عشاء، وإذا وجد لقمة العشاء لا يجد لقمة الغداء، ومع ذلك تجد أنه من أحسن الناس وأعظمهم شكرا لله سبحانه وتعالى، وتجد أنه يرفع يديه إلى السماء يحمد الله تعالى على ما رزقه من النعيم، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الصحة ما لم يعطي غيره، وأعطاه من النعيم ما لم يعطي. هؤلاء هم عباد الله الشاكرون، هؤلاء هم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن هذا هو شأن المؤمن. فلا ينبغي للإنسان إذا كان في قل، وتعلمون أبو طالب عندما ذهب في الجاهلية ليكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، ماذا قال؟ قال: إن كان في مال قل فإن المال ظل زائل وعارية مستعدة. ولا ينبغي أيضا للإنسان أن ييأس أيضا من روح الله، ولا ينبغي أن ييأس أن الله سبحانه وتعالى قد يبدل حاله من حال إلى حال، وينقله من حال البؤس إلى حال السعادة. ولذلك ترون لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره، فتقول: خطبان من؟ معاوية وأبو جهم، تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كان عصاه دائما يحمله شديد على النساء. وأما معاوية فرجل صعلوك، يعني لا مال له فقير. فانظروا ماذا كان معاوية، ألم يكن خليفة المؤمنين؟ ألم تكن يعني تمتد البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا كلها تحت حكمه؟ ألم يكن هو الذي كان يوزع الأموال ويعطي مئات الألوف للناس من الصحابة وغيرهم؟ فلا ينبغي أيها الإخوة أن يتخذ الإنسان ذلك مكياسا، ولو قدر أن الإنسان عاش في هذه الحياة وفي بؤس وفي تعب، فعليه ماذا؟ أن يسأل الله سبحانه وتعالى النعيم، وليعلم بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأموال. وحديث ذهب أهل الدثور بالأدور، نعم إذا كان الغني يؤدي حقوق الله تعالى ويعمل كما يعمل الفقير في طاعة الله، فذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا ينبغي أيها الإخوة، أو وأخص الذين ابتلوا بالفقر أو بشيء من الفقر، أن يجعلوا الدنيا مقياسا، ولا يجعلوا أن هذا الغني ماذا أعلى منه درجة. لا، الدرجة التي ينبغي أن تكون هي الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. فالرفعة إنما هي الرفعة عند الله، والمكانة العليا إنما هي المكانة التي يحوزها الإنسان بطاعة الله وتقواه.